يقول رحمه الله تعالى: فإذا ثبت هذا فلنوضح حقيقة الحاجات الروحية لدى الإنسان. طيب، إذا ثبت هذا أن المصلحة بالشريعة الإسلامية تتعامل مع الروح والجسد، ثبت شيء هذا، أما جسد فقط مش أوروبا لا. طيب شو بيطلع منها؟ تفضل. بأمثلة لها، فقد تحدث كثير من الناس في هذا البحث دون أن يوضحوه بأمثلة من الأحكام الشرعية. نعم. إن تحقيق الحاجات الروحية يتمثل باختصار في تحقيق الغاية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على تمام إيمان المؤمن، وذلك حين قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا دليل على أن لا يمكن أن تغفل الأمور الروحية في معاملة الشريعة الإسلامية بالمصلحة. الروح، المعاملة الروحية لا بد، بدليل الهوى، إذا هوى المقصود منهم من الهوى هو الأمور التي تتعلق بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الهوى الذي هو يتعلق بهوى النفس. لا، وبيان ذلك قال لك حتى يكون الإسلام تام. أين تمام الإسلام؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: أول شيء الإيمان، تؤمن بالله وملائكته، والإسلام كذا، والإحسان كذا، هذا صار إسلام، هذا صار دين تمام. نعم. وبيان ذلك أن إخضاع الإنسان هواه للشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث يتحول هواه من عن موقفه السابق من المعاكسة والمعاندة إلى التحييد والتأبيد. أيوة، التحبيز إلى التحبيز والتأبيد. الحبذا ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا، فهذا المدح فعلان غير متصرفين جملة حبذا، تحبيز والأمر الحسن. ماشي. معنى ذلك أنه ممكن أن يكون هناك أمر سلبي، هوى سلبي مرفوض ممجود، أما الهوى الصحيح هو الروحانية. لا بد أن يكون منسجما مع أصل الفطرة الإنسانية، وإلا لم يكن الإسلام إذن دين فطرة كما هو ثابت. وإذا فقد أصبحت محاولة الإنسان التغلب على أهوائه وسوقها إلى التعود على قيود الشريعة سعيا لتحقيق حاجاته الروحية. أيها الشاهدون، تغلبك على هوى النفس بالتزامك بهوى ما يجاه به عليه الصلاة والسلام هو تحقيق للحاجات الروحية في هذا الإنسان، حتى وإن بدا له في أول الأمر أنه سعي معاكس. ومن أوضح الأدلة على ذلك أن الإنسان يجد نفسه بعد فترة قصيرة من الثبات على هذه المحاولة أمام لذائذ وسعادة دونها مختلف لذائذ الجسم والأهواء. هذه المسألة مسألة ذوقية. ليش بعد شيخي أروشين؟ هذه مسألة ذوقية ولا يعرفها إلا من ذاقها، وأنا لا أتكلم، والله لا أتكلم نظري، إنما يعني فترة عشناها مع جماعة الشيخ عبد القادر عيسى بزاوية الصمادي بالدقائين، هي ملاني أولياء بتعيش معهم، والله كنا نطلع من الجلسة طلع هذا رسالة من سئلي، أشهد الله على ما أقول، هذا نجار وهذا حداد وهذا كذا وهذا بيعفول وهذا وش ليش كان بشرة الشيخ بيروح بشرة ذكر الله لا أشهد الشيخ سن الحالة مت والله لا يعبر عنها لا أقلام ولا لسان ولا عقول. هذول كبار الصوفية، نحن مهم أنه كبار الصوفية، نحن ساتنا أولاد عندهم، بس عم أقول هوني هذا الكلام يقينا، والله يقينا قال لك هذه المحاولة تصبح أمام لزائز التعمق في الارتباط بالله، تعمق كبير جدا ارتباط بالله، تنسى البشر، تطلع البشر كله مهزلة بمهزلة، هذا فعليش تخلي بالحجار الطين، هذا مش تخلي شغلت تلاقي كل نكتة أمام الاتصال مع الله، أمام الجلسة مع الله. هي هذا مع الكلام، هذه المحاولة كسر الدوام والاستمرار والثبات وأن تكون ديدنك سعادة ولزائز لا يمكن أن توصف. أما تفاصيل الأحكام المشروعة لتحقيق هذه الحاجات فكثيرة، من أهمها ما شرعه الله تعالى من وجوب مدافعة المسلم ومعالجته للأمراض القلبية. إذا صار قلبك صافي، أي معنى ذلك يثبت تحت قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. باطن الإثم كل شيء أمراض تقتل في بالك موجودة داخلية، هذه إذا عالجت بشكل جيد يعني وصل إلى تربية الروح التي تواكب تربية الجسد. من كبر وحقد وعجب وحسد ورياء، وهذه المعالجة هي ما يعبر عنه الكتاب الكريم بالتزكية في مثل قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لاحظ، أخر العلم عن التزكية لأن المولى يتكلم، أما الإنسان يقدم العلم على التزكية. وفي مثل قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تمام، ولك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى لعله يزكى. ولا من هذه السعادة يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى يلهم المؤمنين في الجنة التسبيح بشكل طبيعي للذته. شغل التسبيح يعني بالجنة التسبيح متكليف، هل هم لتسأل المسبح تقول سبحان الله في شوية تكليف، أما هناك إلهام التسبيح لأنك تشعر نتيجة ثمرة تقطف ثمرة التسبيح اللي مثل النفس بسعادة لا مثيل لها ما توصف. فالجنة لماذا يلهمون التسبيح؟ لأن التسبيح هو عبارة عن تربية للروح زائد الأكل والشرب والتفاح تربية للجسد. ولا ريب أن الغرض من شرع هذه التزكية ليس الوصول إلى مزيد من الربح المادي أو اللذة الجسدية. ما هي؟ والله لو صرت رئيس نقابة الأولياء بتحط لك شيء $1000 جيبتها؟ لا، ما بتحصل ولا الوتكة، ما بتطلع معك ولا فرنك، ما بتجمع ولا فرنك. لو صرت أكبر ولي مشهور بتصير ولي بكثر مصاري؟ لو بتصير ولي بكثر مصاري لكان أبو خشب كان معه مصاري كثير. ولكنه إبعاد ما من شأنه أن يتكاثف على الروح الإنسانية من مثل هذه الأمراض التي لا تتفق مع فطرتها الصافية، وهي مصلحة مستقلة بذاتها. ويتصل بهذا ما شرعه الله تعالى لذلك كالإكثار من العبادات والذكر والتسبيح والنوافل وقيام ساعات من الليل، فكل ذلك من شأنه أن يساعد المؤمن في محاولة سوق أهوائه في طريق الشريعة وأحكامها، ويزكي النفس من الأمراض العالقة بها. ومن أجل هذا يذكر الله عز وجل رسوله بتحقيق هذه الأحكام كلما اطلع منه على ما قد يعتور البشر من ضيق نفسي بسبب ما كان يعانيه من شأن الدعوة. يعني قولي المعاناة أنا سمعت الدكتور كلام، خلاصة الكلام يقول إن الذي يعرض نفسه للدعوة إلى الله ينبغي أن يكون لك ارتباط مع رب هذه الدعوة، تأخذ شحنة ملمسية، تقعد أنت وياه بالليل في الجلسة تشعر كأنه قاعد معك، أنا جليس من ذكرني، وبتشوف كيف الله يعطيك بالنهار، والله بتصير سكة أفلاطون. هذا الكلام، وهذا الكلام دليله قوله تعالى في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم من الليل ينفقون في النهار. مش فرنجات والدولارات. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من ناره وطمعا في رحمته. هذا اللي أعطاك يا الله بالنهار بتنفقون. لذلك أنا كنت أعرف الدكتور قبل ما يناقش أي واحد كان له ارتباط مع الله فترة زمنية من ذكر من حاجة، مثلا ناقش طيب تزيني، عفوا شو اسمه؟ طيب تزيني، عفوا طلع تعود خربطنا من الأقواميزة. كان شو يسوي بالليل؟ يقعد مع الله فترة طويلة يبلجم جده أحد يصير تحت أمه. لذلك هذا الكلام عم يحكي لك إياه، قال لك الذي يعاني من الدعوة إلى الله ارتبط مع رب الدعوة بالليل أنت وعود أنت وياه، شوف كيف بيمدك بالنهار وكيف يجري الله الخير على يديك. والإيمان بالناس، إيمان بالله، نعم هي معناه. وأنا بتحدى واحد له ارتباط مع الله، بتحدها واحد له ارتباط مع الله يصير مع مرض كآبة، حرام. هذا بصير مع مرض كآبة انت مع الله وانت مع المركب. كابي شحر وفطان اللي ما عرف راسه بدك المستر ما عرف راسه من السياح. هذا كان يصير مرض مكابي، مرض مع كابي، انت مع الله بصير معك مرض كابي وبصير هالدنيا. هذا كلام عم يقول لك ما يعتبره البشر من ضيق، مرض كآبة، عقد نفسية، بده يروح طبيب نفسي، الطبيب النفسي بده مين يداويه؟ بسبب ما كان يعانيه من شأن الدعوة. ما هو الحال؟ حل هذا اللقاء. فقوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هيها شوف ثلاث أوقات أهم شيء، قبل الطلوع، قبل الغروب، ومن الليل. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ما قال تعالى سبحه ليلا طويلا؟ جرب إذا عندك أنت بتدعي الله بتساوي دعوة، تساوي محاضرة، تساوي لدى الناس، أقعد معه بالليل شوف كيف مدك. كيف الآية تقول: تتجافى جنوبهم من مضاجع يدعون ربهم ومما رزقناهم من فضله بالليل ينفقونه بالنهار. نعم. ومن الأحكام التي تحقق أعظم قسط من حاجة الروح ضرورة الإيمان نفسه، إذ فيه إيصال للروح إلى بغيتها المنشودة، وهي التعرف على القوى المسخرة للكون لتدين لها بالعبادة والخضوع. وتلك مصلحة كبرى لا توازيها مصالح توفير الطعام والشراب واللذائذ والأموال. هاي الطعام والشراب واللذائذ والأموال هي مشان الجسد، والروح أهم من الجسد. تداوي جسمك الفاني ليبقى، وتترك قلبك الباقي مريضا. تداوي جسمك الفاني ليبقى، وتترك قلبك الباقي مريضا. سمعت أحد مشايخ الصوفية مات الله يرحمه، ما هو إله باع كثير بالعلم، عم يحكي عن هدول كوال الأشجار، قال إذا جاك ملك الموت والأب طفل. شو بدي استفيد؟ شو بدي استفيد؟ وإن كانت هي نفسها تعبد الطريق للوصول إلى هذه المصالح الجسمية الأخرى. أكيد الأمور الروحانية سهلة، السهل السائغ للوصول الجسدي. نعم. إنها لمصلحة هامة قطعا في حياة الإنسان. إذن من هي؟ مصلحة روحية. نعم. إذن الإسلام لا يقتصر على تربية هذا الجسد. نعم. لأنه بالأخير ما بيذبحوا بالخروف، ما تضحي شيء. أن يستطيع نفض ما يعلق بفطرته الصالحة الأولى من الأمراض والأوبئة، أمراض النفسية الداخلية، الكرب، العجب، الرياح، حب النفس، الهوى، كل أمراض هذه، بقطع النظر عما يلزم ذلك من النفع المادي. وهذا هو المراد بالحاجات الروحية لدى الإنسان، والتي تكفلت بها مصالح الشريعة الإسلامية. هلا هو ما عم يغذي الدكتور كثير، هو طريقته النقشبندية، والطريقة النقشبندية تعتبر أعلى الطرق. شيخنا كمان طريقته النقشبندية، الشيخ هاشم. هذا كله عبارة عن تربية لهذا الروح، لكن في بعض الطرق فيها شذوذ، كل طريقة تخالف الشرع مرفوضة. ما في اتفاق تام بين الحقيقة والطريقة والشريعة. يعني لا تصدق إذا كان في هناك طريقة ما بيعرف عليها الفقه، أوكي مرفوضة 100%. فبدي يكون مثل الجنيد، طريقة الجنيد 100%. هذا كله عدا مصلحة الثواب والأجر الأخروي ناتج عن التسبيح والذكر. ما هي؟ ما في صحيح عم يتربى روحه، لكن ما في ثواب الآخرة؟ أكيد. فهي إذا الأمور الروحانية هي عبارة مصلحة في الدنيا وفي الآخرة، بين الحقيقة والطريقة والشريعة. فقد عده أناس في المصالح الروحية، غير أني أرى أن شأن الثواب لا يختلف عن شأن أي ثمرة نافعة من ثمرات سعي الإنسان في هذه الحياة، ما دمنا اعتبرنا الوحدة الزمنية التي يلتقي فيها بذر الوسائل مع حصاد النتائج مكونة من الدنيا والآخرة معا. ما هي اتفقنا يعني هي المصلحة في الدنيا والآخرة مو بس. والإنسان ينتظر السعادة الأخروية سواء المادية منها أو الروحية بنفس الهوى والشهوة التي ينتظر بها السعادة الدنيوية ما دام أنه آمن بالحياة الآخرة إيمانا لا شك فيه. إذا انتهينا من وصفين للمصالح. أولا هي عبارة عن الدنيا وآخرة، ثانيا مادة وروح، ثالثا كل شيء في الكون لخدمة، حتى المصلحة خدامة عند الدين، صح؟ عكس هذا بيجي في كلام ما قرينا عند الغرب، إذا كان الواحد عنده شوية دين يعني بيستخدم الدين مشان شوية مادة يعبش فرنجات جيبته. لذلك كل ما ترونه من إتقان علوم مادية في أوروبا من أجل المصلحة المادية أخلاق اقتصادية، كل أخلاق اقتصادية، كأي هي الشركة بتنافس هي عم تختلف أكثر من هي أخلاق اقتصادية مشان تشهر. أما هنا هي الخاصة الثالثة كلها حتى المصلحة خدامة عند الدين. رامي تفضل شرك. الخاصة الثالثة إن مصلحة الدين أساس للمصالح الأخرى ومقدمة عليها. يعني أنا تعجب مشاهد إذا بدي أشرح لكم أبناء الإرهاب، إذا بدي أشرح لكم إياها بكلمتين، العوام بيقولوها بالتعزيز يسلم الدين والإيمان، هي يسلم الدين والإيمان هي من الإرهاب. لا هي خلاصتها. فيجب التضحية بما سواها مما قد يعارضها من المصالح الأخرى إبقاء لها وحفاظا عليها، وذلك على العكس مما رأيناه معتبرا لدى علماء الأخلاق والقانون، فهم إلى جانب كونهم لا يقيمون وزنا لأمر الآخرة والدين بحد ذاته يستغلون ما قد يكون لدى عوام الناس من عقيدة أو فطرة دينية للاستفادة منها في فرض أفكارهم الخاصة وما يروق لهم من المصالح الدنيوية كما رأينا فيما مضى. ولعل الباحث لا يشك في أن هذه الخاصة من بدهيات الشريعة الإسلامية، ولكني مع ذلك أرى أن من الضروري دعمها بمزيد من الأدلة والبراهين. نشوف الآن هالأدلة. نعم. وذلك تدليلا للسبيل الذي سنسلكه إلى تفنيد أوهام الذين حسبوا المصلحة دينا ثانيا مستقلا بذاته ينسخ من الأول ما يشاء ويبطل منه ما يريد. هي أخطر شيء إن الذين اعتبروا المصلحة هي عبارة عن كل الكون مركب على المصلحة، ما نلتفت للدين، يعني الدين والمصلحة متواكبان، هذا بطريق وهذا بطريق، لا، بينما هنا المصلحة هي نفسها ضمن عم يكربجها ويقيدها ويضبطها الدين، فإذا خرجت عن الدين كبرها تطش كف نجيب أجلها. وسنرى إبطال وهم هؤلاء أن لهذه الخاصة علاقة وثيقة بقطع دابر مثل هذا الزلل، وليس في هذا أي تعارض مع ما هو ثابت من أن الشريعة الإسلامية متضمنة بمجموعها لمصالح العباد، ذلك لأن إحراز مرضات الله تعالى والخلود في جنته هما أعظم مصلحة على الإطلاق في حياة الإنسان. ولما كان قانون البشرية كلها يقضي بتسخير الأدنى لما هو أعلى رتبة منه واتخاذ بعض المصالح وسائل لتحقيق بعضها الآخر بناء على قاعدة اتباع الأكثر فائدة والأعظم نفعا، فقد كان من المصلحة نفسها أن يسخر الإنسان جميع وجوه المنافع والمصالح الفرعية في حياته لتحقيق ما هو أعظمها نفعا على الإطلاق. طيب ارجعنا اقرأ بأسلوب تاني بس شرح الكلام. هم الغرب علماء الأخلاق يضعون الخطط للمصالح الدنيوية، ويجب على الدين أن يزلل العقبات لحصول المصلحة الدنيوية. نعم هي واحدة تانية، يجب على الدين عندهم، واجب عليك أيها الدين، يجب على الدين أن يوقع على ما كان مصلحة دنيوية له. يعني ممكن مثال على ذلك، ممكن أن تمارس المرأة كثيرا من الأمور المحظورة في سبيل المصالح المادية، هذا ما رأيته رأي العين بأوروبا بأتينا باليونان، بنات من أجمل ما يكون أو ما طبعا ما رأيت فرج عليه أنا، بس بشوفها شاب بالشارع عند الصبح قبل أذان الصبح نازلين بهالزبالة وبهالوخر لابسها المريول وعم كنس البالي مو في مادة في مادة خلاص هي واحدة. واحدة تانية الأخوة اللي كان عنده شو بروسيا بأوكرانيا أوكرانيا بالذات إذا بلغت البنت 16 سنة صار لها غرفة خاصة بيتها أبوها ما بيسترجي يدردب عليها بتفوت بده إياه تقول له أبوه إذا بده أبوه يعترض عليه بده شرطة بده خونية بتحطها بسجن هذا إذا معنى ذلك يجب على الدين أن يوقع على كل مصلحة في سبيل الأمور المادية لكن إياها يجب على الدين أن يوقع على ما كان مصلحة دينه يجب له ممكن المرأة أن تمارس كثيرا من الأمور ولا عن طريق المحظور لكسب أكبر كمية من المال فتتحمل أن تكون كاسحة قمامة وماسحة أحذية هذه الأحذية تبدو له بتفوت على المحلات تبع الأحذية بأوروبا تبدو له هيك أجي الصباطة بتبوي لك إياه وهي في مصاري هاش ابن رأي شالي وتعمل في مجالات كثيرة تؤدي إلى محظور لا مانع ما دام أن هناك في مصلحة مادية هي مصالح ذلك ومن من الأدلة بالنسبة للموافقة للعكس بالنسبة لنا فلا يمكن المصلحة عندنا أن تكون ندة للدين تقف جانب إلى جانب مثلي مثلك وأنت مين وأنا مين هذا لا يمكن للمصلحة أن تكون ندة للدين تقف جانب إلى جانب بل تنطوي تحت جناحه فما وافق منها الشرع قبل وإلا فرفضها فتعرض المصالح على الشرع فما وافق يوقع عليها أوكي ما وقع بك الشغلة ماشي هذا الفرق هذا كان الإيرانية ومن الأدلة على هذه الخاصة الأمور التالية نعم. أولا ما مر من بيان الله تعالى قضى بأن يجعل الإنسان حياته يجعل الإنسان حياته الدنيا بما فيها واسطة لاكتساب السعادة في الحياة الآخرة والأدلة على ذلك منثورة في الكتاب والسنة. جلك مثال عليه تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقد سبق ذكر طرف منها فلا نعود إليها بالتكرار. ثانيا يقول لي والله أعلم الذي سبق طرف من هذول آيتي ثانيا المصالح الضرورية كلها منقسمة كما سيأتي تفصيل البحث فيها إلى خمسة أقسام مرتبة معروفة حفظ الدين ثم نفس المنسب ومثل العقل المعرض فأولها الدين وثانيها النفس وثالثها العقل ورابعها النسل وخامسها المال. إذا دكتور هلأ جبنا الترتيب اللي كان تاكل سابق صح؟ تذكروا هالكلام؟ أول شيء ماذا؟ قال على حسب هو شو إيه؟ على حسب الترتيب هلأ أجيب لك إياه مرتب 100% شو دليل الترتيب؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان العقل لماذا؟ لأن الإنسان حيوان ناطق بيان نتيجة التفكير وما في إطلاقا حيوان فرقم ثلاثة تعليم البيان ثلاثة الإنسان اثنين القرآن أولا علما علما اسمتها ما أدري مني مصدره والله علما بأنه خلق الإنسان قبل نزول القرآن ومع ذلك قدم القرآن لهذه المصلحة ما هي؟ قال لك الرحمن الرحمن خلق علم القرآن خلق الإنسان علما بأنه مخلوق الإنسان قبل التعليم بس ليش بدنا الأمور الخمسة أجمع على ذلك المسلمون بل ما خلت أمة كما يقول الغزالي وغيره إلا وكانت هذه الضرورات مرعية عندها. هذا الكلام قرأته بالشاطبي يقول الإمام الشاطبي ما في أمة من الأمم إلا تراعي هذه يعني هذه المصالح الخمسة بالتشريعات النزل الربانية مو عند البشر عند البشر مو مشكلة تروح تزني الواحدة الزينة رقمها أربعة والمصالح قديش رقمها خمسة هالنبي قدموا الأربعة الخمسة ما عندهم مشكلة هي؟ أما الشرائع التي أنزلها الله هذا الترتيب فرض حفظ الدين النفس العقل النسل أما إذا شفت خلال بقول الناس اللي اشتطت عن القانون الإلهي لذلك هذا الكلام مرعي هذا كلام عمود الإمام الغزالي أنا بذكر والله ولم كل العلماء قالوا فيه مراعاة هذه الترتيب كل الشرائع التي أنزلها الله تراعي المصالح الخمسة كلها بتحرم الزنا كلها بتحرم الخمر أما إذا واحد قال لك قليل من الخمر يفرفح قلب الإنسان إلا أطرق كرا إن النعامة في القرى صح يعني سكرت أمك فيه نعم يكفي قليل الإنسان يشرب الخمر قليل الخمر. أنت صلتوها كل الشرائع الخمر حرام، كل الشرائع الزنا حرام، وكل الشرائع القتل حرام، وكل الشرائع الكفر حرام. هذا ما نتا قال لك مرعية عندها كل الشرائع. وبناء على هذا الترتيب فقد قضت الشريعة بوجوب إحراز كل مرتبة من هذه المراتب الخمس، حتى وإن قضت الضرورة بالتضحية بجزء مما دونها، فيجب المحافظة كمل على مصلحة الدين وتقويم شرعته، حتى وإن استلزم ذلك فوات ما دونها وهو مصلحة المحافظة على الناس. هذا ما قال دكتور أحمد حج الكردي، قال لماذا نجاهد ونقتل آثمة بالدين، وليس إحنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ إيجابا وسلبا، إيجابا وسلبا. شرع الله لا إله إلا الله حماية الدين، شرع الله الصلاة حماية الدين، حرم الله الكفر حماية الدين، شرع الله الأكل والشرب حماية النفس، حرم الله القتل حماية النفس، شرع الله العلم كله، كلام دكتور أحمد حجي كله، شرع الله العلم كله حماية العقل. أما اللي ما بيشتغل ما بيشتغل، حرم الله كل المخدرات والتحشيش حماية العقل، شرع الله الزواج حماية النسل، حرم الزنا حماية النسل، شرع الله التجارة، كلام أحمد حجي كله، شرع الله التجارة والبيع والشراء حماية المال، حرم السرقة والغصب حماية المال. هي معناتها، وهذا الترتيب لا بد منه. تفضل. ومن أجل ذلك شرع الجهاد، ويجب الجهاد عن الموت الواحد بساحمة الدين، لأنه الدين مقدم على النفس، ويجب المحافظة على النفس، وحتى وإن اقتضى ذلك إهمال ما دونها وهو المحافظة على العقل. ولذا كان من حق الإنسان أن يفتدي حياته بالخمر إذا أكره عليها بواسطة القتل. صح ولا لا؟ لأن الخمر ديش رقمه 3 والنفس ديش رقمه 2. ألا تشرب خمر ولا هذا بطار؟ تشرب ليش؟ حماية للنفس افتداء للعقل. ويجب المحافظة على ضوابط النسل حتى وإن استلزم ذلك تفويت مزيد من المال. ليش ديش رقمه هذا؟ المال خمسة. ولذا لم يكن من شرعة الإسلام. هدو بيناتهم في ترتيب حاجة ضروري تحسيني. بشي مرة ما حكاه نحكيه النقلة عن دكتور سواء دكتور محاضر دكتور أحمد حجي كل محاضرة كيف نتقدم ضروري بالحاجة والنفسي والتحسيني، ويعني ضمن إيش؟ ضمنها خمسة في ترتيب، ضمنها خمسة. ولذا لم يكن من شرعة الإسلام في شيء استخدام المثيرات الجنسية التي قد تغزو المجتمع بالفوضى والانحدار الخلقي، مهما يكن ذلك جاذبا للربح المادية والسعة في الرزق. مثل جريدة الثورة، جريدة الثورة بآخر صفحة فيها تحطوا صورة عالية، أو سألون الدكتور وقال لهم دكتور بوطي ليش حطي صورة عالية أهلي الثورة؟ قال لهم مشان تنفع جريدة. هم قال له أنا بدي لكم أعطاني أكتوفة أكتر، قال شوي أنا حطها بالزلط منه. إذا كحطها المرة عالي بالزلط الجريدة بتوفة أكتر. هي معناتها أراني هذا الله والانحدار الخلقي مهما إذا كان لكم من شرعة الإسلام في شيء استخدام المثيرات الجنسية التي قد تغزو المجتمع بالفوضى والانحدار الخلقي في سبيل مصاري، مهما يكون ذلك جالبا للربح المادي والسعة في الرزق. وهذا الترتيب لا يعني في مجموعه سوى شيء واحد، هو اعتبار المصالح الدنيوية فرعا عن جوهر الدين الذي يقضي أولا وآخرا بوقوف الإنسان موقف العبودية من خالقه عز وجل. هذا الصحيح، هذا الصحيح. يعني عرفنا الآن الأربعة كلها متأخرة عن الدين، صح؟ تفضل. ثالثا، المصالح الدنيوية التي جاءت بها الشريعة إنما جاءت ضمن خط معين وطبق حدود مرسومة. دايما قبل ما تحكي رح لخصلك الكلام كلمتين. حياة الإنسان كلها حتى هذول الخمسة واسطة وأسلوب وطريق معبد للآخرة. هي مو لذاتها حفظ الدين والنفس والعقل والمال، مو لذاتها في الدنيا، إن لإيش؟ وسيلة للوصول للسعادة الأخروية الأبدية. أنا كاتب عندي حياة الإنسان كلها واسطة للسعادة الأبدية، ترتيب المصالح أوله الدين كل هذه لخدمة الدين من أجل الوصول إلى الآخرة. رانا هي خلاصة المصالح الدنيوية. بس هي من صنعها لا تزدى. طيب كتب حياة الإنسان كلها واسطة للسعادة الأبدية في الآخرة. نعم. المصالح الدنيوية التي جاءت بها الشريعة إنما جاءت ضمن خط معين وطبق حدود مرسومة رسمتها نصوص الكتاب والسنة والقياس الصحيح عليهما. هذا القياس الصحيح رح يجي معنا بآخر كتاب، وكتاب قيم جدا جدا جدا، بيجيب التفاصيل كيف القياس. أصعب شيء بعلم الأصول هو القياس، جاي بهم بالتفصيل. إذا فهمت القياس موجود هو كل الكتب سهلت عليك. بيجي معنا إن شاء الله تفصيلاته. وهذا دليل واضح على أن المصلحة إنما تقف تحت راية الدين، إذ به صح شرعها وبواسطته تم ضبطها. وبالتأمل في هذا ينبثق المعنى المراد من قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى: قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا مثال على المال، إنه المال يعتبر آخر شيء. الربا محرم لإهدار المال، وجاءت الشريعة لحفظ المال، مشان هيك جاب المثال. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما دام الدين هو القاضي بشرعة أصل المصلحة وضبط حدودها ووضع قيودها، فليس معنى ذلك إلا أنها متفرعة عنه آتية من ورائه لاحقة بآتيه. مو كل جايين بعده. طيب هلأ في ثلاث أمور قبل ما نقرأ رح لخص كل ثلاث كلمات يترتب على هذه الخاصة. أنه خاصة كل خدمة لني. طيب شو بترتب لي الشغلات؟ الشغلة الأولى: سير المصالح ضمن حدود الدين. هو الذي الدين هو الذي يحدد مصلحه ولا لا، مو العقل مو العرف مو العادة، مو قلنا عند الغرب اللي بيعدد هذا المصلح هو الطريق الشحادي والتحليلي قلت هذا عادات والعراف والتقاليد كل واحد له مصلحة شخصية. هو اللي مين بيحددها؟ الدين. السير المصالح ضمن حدود الدين هو الذي يحددها لأنها مصلحة. أي واحد. اثنين: المصلحة ثمرة للدين، يعني بس الشغل بالدين بيطلع فيه مصلحة. حتى والله ما بجل عليك، حتى إذا صليت ودين هذا في مصلحة من وراها. هي معنى رقم اثنين: المصلحة ثمرة للدين، يعني إذا أنت استعملت الدين أكيد بيطلع لك مصلحة ولو ما عرفت عنه مصلحة. نعم، يعني طبقنا الدين فظهرت المصلحة. هي اثنين. ثلاثة: لا يجوز كون العادات هي مصدر المصالح. لا يجوز كون العادات هي مصدر المصالح. هدول ثلاثة اللي حكيتهم هلأ ثمرة للخاصة الثالثة. تمام؟ الخاصة الثالثة كان عم يقراها هلا. شو هي؟ هذول الثلاثة هلا رح نبلش شو واحد واحد. هلا خاصهم هلا بس تلخيص. هلا رأني ياهم هذول الثلاثة. ويترتب على هذه الخاصة أمور ثلاثة لا بد من مراعاتها. شو هني؟ أول شيء سير المصالح ضمن حدود الدين. يعني أنت شفت إذا صح التعبير بجيب مثال الدكتور موطي. بجيب مثال ما يكون 100% هون، بس مثال سمعته من تمه. واحد أنت ولد صغير عمرك سنة، أبوك ساحبك من إيده، أبوك كبير أو شوارب عنده تجارب بالحياة، فهم مخضرة بشالة كبيرة، وأنت بالنسبة إليك مو مع أبوك بأبوك، أنت ليش قايل بأبوك؟ أما لو كنت مع أبوك مثلي مثلك، شو فرقك عني أنت؟ تمام؟ هذا كمثله. لذلك كل شيء مثل الدين هو الأب وهذا لو التابع هي رقم واحد تمام. هذا المثال ثانيا الأمر الأول ضرورة سير المصالح في ظل جوهر الدين المكون من صريح النصوص والأحكام وما تم عليه الإجماع. يعني شفت بزمانك مصلحة بتخالف الدين أخي نحن مصلحة الآن نفتر برمضان شو بدي وعنش والله يا أخي بزمانه كان بورقيرة طلع أفتى أنه يجب على كل الناس تفطر لأن المعامل تتعطل إذا صمتوا ويؤدي إلى تأخر الاقتصاد. وراح أجيب لك هذا العالم كان الشنقيط وباحد من كبار العلماء ويفتيكم فيها. جمع العلماء وجمع كل الناس بتونس وقال لهم حكى الكلام بالطيبة وقال لهم ما بصير تصوموا كلياتكم لأنه هذا مصلحة الأمة ومصلحة الشعب ومصلحة المادة والبلد فقيرة لازم كلها تفطر مشان يصير إنتاج أكبر. وهي أقوى دين على الشيخ طلع الشيخ قال لهم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله وكذب الرقيب. طاهر بن عاشور هذا فهيم كثير هذا صاحب كتاب مثل كتاب البوقيت بالمصالح وقصد الشريعة تفضل. بمعنى أنه لا يجوز بناء حكم على مصلحة إذا كان في ذلك مخالفة لنص كتاب أو سنة أو قياس. طيب تم الدليل على صحته. كل المصالح في العالم تعمل بالربا أساس مصلحة، لكن هل مصلحة يوافق ألها الشرع أوكي؟ هاي مثال عزيز. إذا كان في ذلك مخالفة لنص كتاب أو سنة أو قياس تم بالدليل على صحته أو إجماع، إلا إجماعا تأسس أمره على مصلحة دنيوية غير ثابتة فيجوز أن يتغير حينئذ ذلك الإجماع بمثله إذا تغيرت المصلحة الأولى وقامت مصلحة غيرها. مثال ذلك ما لو أجمع المسلمون في وقت ما على ضرورة قتل الأسرى أو استرقاقهم نظرا لمصلحة تستدعي ذلك كالمعاملة بالمثل، ثم أجمعوا في وقت آخر على خلاف ذلك نظرا لزوال الحالة السابقة. ومثاله أيضا ما لو أجمع المسلمون في عصر ما على عقد الصلح بينهم وبين الكافرين لمصلحة تستدعي ذلك، ثم رأى من بعدهم أو أجمعوا على عدم الصلح لزوال تلك المصلحة. غير أن مثل هذه الأحكام قائمة في الحقيقة على أساس ما يعبر عنه بحق الإمامة. حق الإمام يتصرف الإمام ما تقتضيه المصلحة التي لا تخالف الشرع. نعم كم منها شوي زيادة. ومن المعلوم أن حق الإمامة هو أن يتصرف الإمام في أمر أعطى الشارع له أو لمن ينوب عنه من المجتهدين صلاحية الحكم فيه بعدة وجوه تختلف حسب اختلاف ما يتعلق به من المصالح أو العلل المعتبرة. فلقد أعطى الشارع للإمام صلاحية الحكم على الأسرى ضمن دائرة تشمل المن والقتل والفدية والاسترقاق. مثل الآن بالضبط محمد فاتح رحمه الله أجرى اتفاقية بعد أن انتصر أكبر نصر وبدأ التاريخ العصور الوسطى يسجل التاريخ بفتح قسطنطينية فمحمد فاتح أجرى اتفاقية مع كل رؤساء وملوك العالم إنه الآن ما في استرقاق، ما في استرقاق بالنسبة للأسرى، ما في استرقاق أسرى. والآن ساعة الحكم عرف، لو راد خليفة مسلمين نزل من عرف واشتغل فيه بيوت. هاي معنى الكلام هذا، هاي مساعة عن ذلك زيك الآن ما في، طبعا اسمع زيك الآن ما في شيء اسمه استرقاق مساوي رقيق الآن ما في. نعم نظرا لأن كل عصر قد يحتضن مصلحة تتلاءم مع واحدة من هذه الأمور، وأعطاه الشارع أيضا صلاحية إبرام عقود الصلح مع الكافرين دون أن يلزمه بذلك أو خلافه، نظرا إلى تقلبات الأحوال التي يدعو بعضها إلى الحرب ويدعو بعضها الآخر إلى الصلح. يعني عائد المسألة للخليفة للإمام. طيب نقف هنا. الحمد لله علم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل. اللهم صل على محمد.